فقد أخل بهذه السنة كثير من الناس، فتجدهم يسهرون معظم الليل، وإذا أرادوا النوم يأكلون، وزعموا أنهم يتسحرون، ثم ينامون قبل الفجر بساعة أو أكثر. وهؤلاء عباد الله، هؤلاء وأمثالهم قد ارتكبوا عدة أخطاء. أولاً، أنهم خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأخير السحور. وثانياً، أنهم صاموا قبل وقت الصيام. وثالثاً، أنهم ربما تركوا صلاة الفجر مع الجماعة فعصوا الله جل وعلا بترك ما أوجب عليهم. رابعاً، أنهم ربما يخرجون من صلاة يخرجون صلاة الفجر عن وقتها، فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا خطر عظيم عليهم، لقول ربنا جل في علاه متوعدا أمثال هؤلاء: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال جل في علاه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. قال العلماء: السهو والإضاعة المذكوران في الآيتين السابقتين هما إخراج الصلاة عن وقتها. فاتقوا الله أيها الصائمون، اتقوا الله يا من تخرجون الصلاة عن وقتها، اتقوا الله يا عباد الله، ولا تبنوا دينكم من جانب وتهدموه من جانب آخر. أمة الإسلام، ومما تتقربون به إلى الله جل وعلا من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك تعجيل الفطر. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال غابت الشمس أفطر صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يفطر قبل أن يصلي المغرب، يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقد بوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله، بوب لهذا الحديث بقوله: باب ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر. وفيه كالدلالة على أنهم إذا أخروا الفطر وقعوا في الشر. انتهى كلامه عليه رحمة الله، لأنهم إذا أخروا الفطر خالفوا السنة، ومن خالف السنة وقع في الشر. وبهذا نعلم عباد الله خطأ من لا يفطر إلا بعد أن يصلي المغرب، أو حتى يكمل المؤذن الأذان، أو حتى يتشهد المؤذن ظناً منه أنه يحتاط لعبادته. وليعلم الجميع أن الاحتياط إنما يكون في موافقة السنة لا في مخالفتها. ومثل هذا الاحتياط عباد الله، مثل هذا الاحتياط الفاسد ما نراه من بعض الناس، أنهم يمسكون قبل الأذان بعشر دقائق أو ربع ساعة. وفي أمثال هؤلاء عباد الله قال الحافظ ابن حجر، يعني قال عن أمثال هؤلاء الذين يخالفون السنة بزعمهم أنهم يحتاطون لعبادتهم، قال: فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. أيها الصائمون، ومما تتقربون به إلى الله جل وعلا من الأعمال الصالحة قراءة القرآن،